السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 49 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 24 من شهر الله المحرم 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال حديثنا حول الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وكنا قد وصلنا بحول الله وقوته إلى الكلام على النفخ في الصور مما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان باليوم الآخر. فما هو الصور؟ وما دليل النفخ فيه؟ وكم نفخات ينفخ فيه؟ الصور قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه جل وعلا، ومن أطلعه الله على علمه من خلقه. ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهو أحد الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية الكريمة ذكر نفختين: ونفخ في الصور فصعق، فهذه نفخة للصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهذه للبعث. وهذه الآية في سورة الزمر. وأما في سورة النمل فقال الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الآية. فمن فسر الفزع في آية سورة النمل بالصعق الذي في آية سورة الزمر فهما نفختان عنده: نفخة فزع وصعق، ثم نفخة بعث، نفخة يفزعون فيصعقون فيموتون، ونفخة يبعثون بها. ويؤيده حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي أمال صفحة عنقه إليه، أمال صفحة عنقه إليه. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يهيئه للإبل تشرب منه. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل. شعبة، وهو أحد رواة الحديث، الشاك والذي شك في هذه اللفظة، الطل أو الظل. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا قول أنهما نفختان: نفخة للفزع والصعق، يفزعون فيصعقون فيموتون، ونفخة للبعث. وأما من فسر الفزع بدون الصعق ف فهي نفخة ثالثة أي نفخة الفزع متقدمة على النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، فجعلها ثلاثة، وهما قولان لأهل العلم ولا تفريق. فإن هذا مما يسع الخلاف فيه، هل هي ثلاث نفخات أم أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق فتكون نفختين، خلاف بين أهل العلم. واختار القاضي ابن العربي المالكي شارح صحيح مسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله وغيرهما أنها ثلاث نفخات، فوقفوا عند ظاهر الآيات فجعلوها نفخة للفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة للصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه هي نفخة البعث. وأما من استثناهم الله بقوله إلا من شاء الله فيدخل فيهم من في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، وهو أيضا متناول لغيرهم، والله سبحانه وتعالى أطلق الأمر في كتابه بقوله إلا من شاء الله. والخلاف بين علماء أهل السنة في عدد النفخات خلاف قليل، أي لا تثريب على من قال بأحد القولين. ويؤيد أنها ثلاث ما جاء في حديث الصور الطويل، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. هذا حديث طويل لكنه ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وسنده مضطرب فلا يصح، ولو صح لكان فاصلا في هذه المسألة، لو صح لكان فاصلا في هذه المسألة. ما كيفية الحشر من الكتاب؟ قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآية، وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله تعالى في سورة مريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقال تعالى في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى آخر الآيات. وقوله تعالى في سورة طه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، والهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. وأما التفسير الثاني فهو الصوت الخفي، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وأما القول الثالث فهو الحديث وسره ووطأ الأقدام، وهو قول سعيد بن جبير، وكما ترى هذه الأقوال من باب اختلاف التنوع ولا تعارض، فإنها جميعا يحتملها معنى الآية: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فالكلام الخفي يكون في حال دون حال. وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، والعياذ بالله رب العالمين. وغير ذلك من الآيات التي وردت في صفة الحشر يوم القيامة. ما كيفية الحشر من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. أورد صاحب كتاب أعلام السنة المنشورة هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة في الحشر الذي يكون يوم القيامة. والأشبه أن هذا الحديث إنما هو في النار التي هي من علامات الساعة، والتي هي آخر علامات الساعة، والتي تخرج من اليمن تحشر الناس إلى الشام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن، أي من يمن، تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. فهذه تكون في الدنيا، في آخر الدنيا، وإنما تحشر شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: هذا الحشر إنما يكون قبل قيام الساعة، يحشر الناس أحياء إلى الشام. فأما الحشر الذي يكون بعد البعث من القبور فإنه على خلاف هذه الصورة. قال: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير. فليس في حشر القيامة ركوب للإبل، ولا المعاقبة عليها، التناوب عليها، وإنما هو على ما ورد في الخبر أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا الحشر الذي ورد في هذا الحديث المقصود به العلامة الكبرى من علامات الساعة، وهي آخر الآيات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم آيات، وذكرها مع في سياق واحد مع الدجال ويأجوج ومأجوج، ومع نزول عيسى بن مريم عليه السلام، والدخان، والثلاث كسوفات. فهذه من آيات الساعة الكبرى، وهي آخر الآيات ذكرا في الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى، إنه على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، جمع أغرل، أي غير مقتولين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. الحديث وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. هذا بمقاييس عقولنا في هذه الدنيا، أن الناس إذا صاروا معا حفاة عراة لنظر الرجال للنساء والنساء للرجال. وأما هنالك فالأمر أعظم من ذلك،

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل ذكره في سورة النمل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه هي الآية الفاذة التي أنزلها الله رب العالمين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن علم أنه محاسب بمثاقيل الذر من أعماله فليعد لهذا اليوم العظيم عدته. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ما كيفية صفة العرض من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، في المؤمن الذي سيدخل الجنة. استشكلت هذا مع هذا، آية مع حديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. فجاء في ذهنها قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه، مؤمنون، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهذا استشكال منها تريد أن ترفعه عن نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، أي أن العرض خلاف مناقشة الحساب. فالمؤمن تعرض عليه أعماله ويذكره الله ويضع عليه كنفة: عملت كذا يوم كذا، عملت ذنب كذا وكذا. لكنه إذا نوقش أمام الخلائق والعياذ بالله فهذه علامة العذاب. فاللهم إنا نسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة. قال: ذلك العرض. فالمناقشة مفضية إلى العذاب، لأنه لن يناقش الحساب إلا من أجل أن تظهر سيئاته ومخالفاته. فلذلك لا بد أن يعذب وإن كان موحدا، فسيعذب ما قدر له إلى أن يطيب ثم يخرج من النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. أخرجه البخاري. ولفظ الإمام مسلم: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. فهذا الكافر الذي مات على الشرك بالله لما عاين حقيقة الأمر يود لو أنه يفتدي من عذاب الله بالدنيا وما عليه، هذه الدنيا التي عليها يتنافسون ويقتل بعضهم بعضا لأجلها ومن أجلها يتناحرون ويثيرون الفتن ويوقدون النار في العالم كله، يود الواحد منهم لو كانت معه يوم القيامة إذا عاين الأمر على الحقيقة أن يفتدي بالدنيا وما عليها من عذاب الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أي ترجمة تطلق على تحويل الكلام من لغة إلى لغة يفهمها المستمع، أو تبليغ الكلام، أي ليس بينه وبينه مبلغ، بل يكلمه الله منه إليه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في صفة ستر المؤمن يوم القيامة، في صفة المناجاة، مناجاة الرب عبده: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره بذنوبه، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة، فاللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت أرحم الراحمين، وغير ذلك من الأحاديث. ما كيفية صفة نشر الصحف من الكتاب؟ قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إلى قوله الخاطئون. وفي آية سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، لأن الآخر يؤتاه من وراء ظهره، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله رب العالمين. يعني تلوى يده اليسرى إلى وراء ظهره ثم يعطى كتابه فيها، نسأل الله العفو والعافية. ما دليل ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، بمعنى أنه يستره، بمعنى أنه يستره، فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف، ربي أعرف، مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، حتى يثقل فكون من الناجين أو يخف فيكون من المبقين والعياذ بالله فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. فهذه ثلاثة مواقف لا يذكر الخليل خليلا ولا الحميم حميما. الحديث أخرجه أحمد رحمه الله تعالى وضعفه غير واحد من أهل العلم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل ذكره في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الآيات. ما دليل الميزان وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر من الذنوب والسيئات، فيقال له: هل ظلمك كتبتي؟ هل وجدت في هذه الصحف وهذه السجلات معصية لم تفعلها؟ فيقول: لا. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينظر إلى السجلات وينظر إلى البطاقة: وما تصنع هذه البطاقة في تلك السجلات؟ فيقال له: بلى، إنه لا ظلم اليوم، احضر وزنك. قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات، وإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا من أعظم الأحاديث التي ترغب المؤمنين ولا تغرهم، ترغبهم ولا تغرهم. فمهما عمل العبد من معصية فليرجع إلى أرحم الراحمين، فإنه موحد بالله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإذا كان الله جل وعلا يتوب على الكافر الذي يسب رب العالمين ويشتمه ويزعم له الولد إذا تاب، بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا القول الإفك الصراح، قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا ترهيب. ثم رغبهم فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. معنى ذلك أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. لذا ختم الآيات بأعظم ترغيب: والله غفور رحيم، يستر الذنب ويتجاوز عنه ويرحم فاعله إذا تاب إليه، فما بالك بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا شك أن التوحيد هو أعظم الحسنات وهو أعظم ما يكفئ السيئات، لكن هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح الجنة لها أسنان يلزم منها الانقياد لأمر الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يصف لنا حال رجل أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، لكنه لم يشرك بالله، فحفظت له هذه الكلمة، حفظت ولم يقدح فيها شرك، وإنما أسرف على نفسه في الذنوب، فكانت هذه الحسنة مكفرة لتلك الذنوب، وهي تدل على أن السجلات الصحف هي التي توزن، الصحف التي يكتب فيها الحسنات. وورد ما أيضا ما يدل على أن العامل نفسه يوزن، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد عبد الله بن مسعود الشجرة وكان نحيفا آدم وكانت ساقه دقيقة، فنظر إليه بعضهم والريح يميله يمينا ويسارا فعجب من دقة ساقيه فضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فأبان لهم عن شيء من ميزان يوم القيامة، أن العباد لا يزانون بشحومهم ولا بثقل أبدانهم ولا بثقل مادتهم وأموالهم، وإنما يزانون بثقل الإيمان الذي في قلوبهم والسعي بأبدانهم والعمل لآخرتهم. فهذه قدم مباركة لا طالما جاهدت في سبيل الله. فهو ابن مسعود ابن غاطئ الهذلي رضي الله عنه وأرضاه من السابقين، كان سادس ستة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ما من آية من كتاب الله إلا وكان يعلم فيما نزلت وأين نزلت، كان شيخ الكوفة في تفسير كتاب الله، شهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، فلما لا تكون قدمه يوم القيامة كذلك رضي الله عنه وأرضاه؟ أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلوات الله وسلامه عليه إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا على العكس. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. النصوص تفيد أن الوزن للعمل والصحائف، الأعمال توزن والعامل يوزن. قال بعض العلماء في الجمع بين النصوص أن يقال من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو نفسه. وقال بعضهم إن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل كما في حديث ابن مسعود وما بعده، ونجد في أكثر النصوص بأن الذي يوزن هو العمل، ويخص بالوزن بعض الناس، والله قادر على أن يصور الأعمال الصالحة في صورة توزن وتوضع في الميزان كما في حديث الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قد يصور المعاني يوم القيامة مادة تتكلم كما في حديث يؤتى بالموت يوم القيامة في هيئة كبش فيكون بين الجنة والنار فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وكذلك كما في حديث تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة يسكنني أو يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون. هذا كلام حقيقي. فقال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من تشاء من أشاء. وغير ذلك من الأحاديث. ما دليل الصراط في الكتاب؟ قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الصراط في الأصل الطريق، وهو بالسين الصراط وبالصاد الصراط، وسمي كذلك لأنه يصرط السالك أي يبتلع السالك فيدخل فيه. والصراط في الآخرة، في الآخرة هو الجسر، الصراط هو الجسر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مذلة، أي تزل عليه الأقدام كالأرض الدحر التي فيها طين وماء، تزل فيها الأقدام لا تثبت عليها. وفي رواية: دحض مذلة، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. ومنه: دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة أي لا ثبات لها. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، حسكة شوكة صلبة معروفة مفلطحة لها شوكة رقيفاء، تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل أي فرس الجواد والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومقدوس في نار جهنم والعياذ بالله، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا الصراط هو الذي قال الله فيه: وإن منكم إلا واردها. ينصب على متن جهنم السوداء المظلمة التي أوقد عليها 3000 سنة، فهي سوداء مظلمة، حرها شديد وقعرها بعيد، يسقط الحجر من على شفيرها فينزل في 70 عاما بلا قعرها، يسقط الحجر من على شفيرها فلا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 عاما. والصراط مضروب عليها، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والأنبياء يقولون: يا رب سلم سلم، أدق من الشعر وأحد من السيف. والناس يمرون عليه، والذي يحملهم عليه عملهم وثباتهم على الصراط الذي نصب لهم في الدنيا الإسلام. فالصراط الذي في الإسلام صورة للصراط الذي في الآخرة. فالذي يقيم العبد على الإسلام هو إيمانه وطاعته وعمله الصالح، فكذلك الذي يقيمه هناك، وبقدر ما تخطفه الشبهات والشهوات هنا بقدر ما تخطفه الكلاليب، كلاليب النار على الصراط. فناج مسلم ومخدوش مرسل، ينجو، ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله. هذا كله بحسب عمله. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وبعد الجسر قنطرة بين الجنة والنار، وهي التي يقتص فيها المظالم، يقتص فيها المظالم. بعدما يمر الناس على الصراط يقفون على قنطرة في طرف الصراط الذي يلي الجنة. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. حاضر، نكمل إن شاء الله الكلام على الإيمان باليوم الآخر في المحاضرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا هول ذلك اليوم وشره، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن يثبتنا على كلمة التوحيد حتى نلقاه، وأن يجنبنا وأهلنا وأوطاننا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك عم الحمد.